صباح الورد صباح الفل والياسمين يا مسامعنا يا غالين. كالعادة يجدد موعدنا معاكم في بوي كاندا لليوم السبت. شنهاركم أسعد الأيام اليوم إن شاء الله 6 أبريل 2019. شنهاركم أسعد الأيام كالعادة في بوي كاندا. نجيكم من تو حتى للحداش. أني من فاطمة جادية من ميكرو معي زميل علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية وأكيد مصين معكم حتى للحداش. لحداش ومبعد لكم شنو موعدنا لليوم ومبعد نرجع لمتقصنا به أكيد نخطط فطير على طقسنا أكثر ونشوفنا مع علي درمولي ضحكة الصباح مش نعدوا نهاية الأسبوع مرتاحة أكيد. وهذا كله بعد شوي خليكم على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزوة. خليكم بالابليكاسيون تخليوا لي فيها هدايتكم الموسيقيه وتهنيتكم وتمنياتكم لصحابكم ولحد نداءاتكم على اساس صاركم الكل نقبلها. كما تنجموا تشاركونا على 75 493 859. كالعادة مشوارها جماعة حافل نعود نحيي كل من التحق بينا توا على 100.9 فهم. نحيي كل الناس اللي مش تخدم على راحة خاصة العمل المشي للمروس يخدموا على راسهم هو نسيت أسميهم أنا عم نور الدين وعم محمد كلهم كلهم كلهم بنسية رجال واللي نسيتهم ومستحضراتهم كل ماشي قاصد ربي يخدم اللي قاعدة في الدار تشقى وتخدم على صغارها ودارها في دارها زادة حتى هين حيوها ألف تحين حيي كل سواق كرهبة لواج تاكسي تاكسي خاصة تاكسي وصلنا اليوم وليد اللي مقحوا هيك هذه اللقب متاعه هو من نزلة نعرف الكلمة المجموعة نزلة عنده ديما كلمات بطلع كلمات على محلية وانا اكيد توم بعتالي ناخذوا نشوفوا عم صالح فالفورة العملية عبيد يحكون على الكلام هذا القديم انتم بزادة نجمة تخلونا في كومنتات صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. حيي كل من يسمع فينا باش نحييكم باسكال مش عليني نور الشمس نور عيون. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. قهوة الصباح. قهوة الصباح. قهوة الصباح. كيفك انت ملا انت. قهوة الصباح. مواصلين أكيد مشوارنا معاكم في الباوي كاند. قلت لكم شنعملوا لمحة على طقسنا لليوم. اليوم إن شاء الله سبت 6 أبريل 2019، كما شفنا فما شميسة 9 درجات حرارة الصباح، توصلوا حتى 25 درجة العشية، الرياح سرعتها 20 كيلومتر في ساعة، واتجاهية جنوبية واتجاه جنوبية شرقية. باش يكون فما شميسة على طول اليوم، لكن ديما في العشية فما سحب رعدية، لكن ما فماش احتمال نزول أمطار. نهارنا سميح اليوم واتي نهاية الأسبوع، فنهاية الأسبوع موافقة للناس الكل. بالنسبة للتوقعات الجوية لتونس الكل اليوم السبت 6 أبريل 2019، فما سحب عبر بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بالمنطقة الغربية، فما أمطار مؤقتة ورعدية تشمل بقية الجهات كما شمال الوسط في آخر الليل، فما تساقط البرد بأماكن محدودة، الريح بشكل القطاع الجنوبي بعد تولي غربية ضعيفة فمعتدلة في جمهورية تونسية الكل من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة. أكيد البحر باش يكون متوج بشديد الاضطراب خاصة بالشمال. الحرارة القصوى في تونس اليوم تتراوح بين 17 و 21 درجة بالشمال والوسط، وتوصل حتى 15 درجة بالمرتفعات الغربية، وفي الجنوب ما بين 20 و 26 درجة، توصل بأقصى جنوب ل 28 درجة. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم السبت 6 أبريل 2019، الصبح كان 4:39، الظهر إن شاء الله نص نهار 4:34، العصر بإذن الله 4:32، المغرب 6:51، والعشية 8:15. ربي يتقبل صيفكم قيامكم بالناس الكل. احنا مشوارنا مازال متواصل معاكم اكيد في بون ويكاند. كنا باش نسمع خلنا نسمع ضحكة الصباح ما يسالش. اليوم اختارنا لكم سيرتي العزيزة باش نسمع منها ضحكة تاع الصباح، ان شاء الله تعجبكم. عادوا بها هي الرسمة احنا نسمعها هي من بعد اكيد باش نرجع لكم. نكستا كان لرتي والحلوس والخضر. شو داني تقول؟ شو عندي من داني انا؟ بلا وراك حش راسك تحت الفريج تحت الفيه؟ وش يهمك فيه سيدي؟ نحشي راسي تحت الفرش ولا في مكفول؟ كل واحد يحشي راسه وين ما يحب. باهي سي الفيه عضلي نامي. عقش انت روحك باش بعدك نحط العشاء ما تقولش انا ناكل معاك. شوفك العشاء هاد الزلال كعبة كريفات الزرقة طويلة انا جرد اجا مريض فير ومغسلة بالجفان حتى كلاب ما تاكلهاش. اي شاف خال عالجة سي الفاه ونا الكلب له كلها كنت تو اقعد اصيب الشر. زيد زيد في حصة التلفزة زيد. لا سيدي ما نزيدش تلفزة يا زياز ما تساعدنيش. ولا يا اخي ما تساعدكش داني لك الجاير. لا يا سيدي تلفزة راي مخطر بشكل عام العبيد يود الشيبة يتفرج في التلفزة يتجبد له في عيونه ويتبع فيها ويعمل وعيني احمرت وكبرت وراسه وجعه وقلق قطع بك تحت في الكانون نتاع الشيب الطيب في التاي بعد عمتك وزاد يقولوا اللي التلفزة حرام والله أعلم من كنت بحلم حرام. ماني كافر عدنا كلب لايكي كافر وش الاخر حرام سيدي الشيخ بقى ستدة في كل شيء في الخدمة والماكلة والقهوة والماء ايش بزاد كان تقول لي الكسكسي حرام والكمونية مكروهة يأكل منها يتنفخ يتنفخ وبعد يقول تربارك. لا سيدي كمل كل العراء والقرع عليه. خاطر وين خشبك فرنسي بيتي ذكرى عند لي بها بيتك شفت كسر الدهشه كل كره تاع الكر اني ماشي كنت نصلي يا اخي بطلت ذنبي في رقبتي صلي شو تصلي خيتو لا وقت مغرب لا وقت عشاء وش يهمك انت حاجه بيني وبين ربي نصلي حتى صلاه الاستسقاء اي ربي يتقبل سي فاهم ان كنت يصير لكش كي العبيد يولي شيبه شبيه العبيد الشيبه روح من ليبيا ما بالكش انت وهو نهار وقاعد يصلي ساجد حدا كارون تاع شيبه وقالك تفخ تفخ وقال ترباك والله اعلم ان كنت بحلم لا يا سيدي ما لنا المكلي هذاك ماهوش لعبيد ود شيبه هذاك عبد الصمد ود فياله هو لعبيد ود شيبه الصغير تعرفي حياتك يا ربي لا مال عليك والطلبه فيك كيتي كيتي كيتي وراه طفل مبكر قول جالي بسم الله الرحمن الرحيم شعر راسك شعر وش داني طفل ماشي نجرب السلعه نتاعي داني لها في اشعار اشعار خلي بيس في مخك اما تبرقده وتسبح حتى رجلين في فوشيك حتى انت ببيشه لا بيت بعد الثوره تعودوا بالكرتس الحي خليها في فوشيك الله شمال اخي نهار مغلل واش يا ماشي ناصب الزكاتاكا طرف دخان على الطرف الشمالي على الطرف ركلان دخان ناس دايما كنت راكده بالمجازة تحب تبصيني هالفين خمس باشر خاطري فاتوا شحكوا في التلفزة قال ليك الكونترا هي اللي بركت اقتصاد خلاص حتى انت قداز زوالي في مخ اي حاجة عدوها في التلفزة صدقها يا دجماع اللي يحكى على الكونترا هما بيديهم تخان المضروب والصب المزود من البادين تعرف منه اللي لك الاقتصاد ودقت قاسي الحلزون سيا عو عو طقت لليوم غدو يرجع لك مع خيوط الضوء يا ملك السلام عليكم وعليكم السلام شو المنظر هذا تاكلي هنا اي نعم يا سيدي حتى ناكلي يا شمايا بابا ايش فيك هذا نتاعك انت ايش عليك اخي ما ايش حرام القهوه دي لكن خلصنا حرام لما كنت تبدا من لحية الطغف حلال محلل ونحن بين الجبال نحن سيادة صادتني بره مش رأيين يدا دا بره سيادة كم ساعدك يمي كم ساعدك طيات لقلبي ايش بيك انت لباسة ها لباس بخيال الخير وانت لباسة منين لباس اسمع يا اخي ولا تصلي بالحق ها نصلي وانت شعرك شارك في الطاجين ربي يا دي مخلا حب تبي باش صبي السكر يا دي مش على عجل هاي ما صافيين خايف لا تصير حكايه هكا ولا هكا رسولك مش جاي على مركز الشرطه صح فهمت ولا لا سيدي ما تخافش لا سير فيها لا هكا لا هكا مانيش بوالينا برا يمشي يخدم على روحك يجيب لك لوف يجيب لك لوف ما يسمح ما صليت العصر قديش فيها من ركعه ترى خلاص ما تجي بعد الظهر يا اخي انا قلت لك تجي بعد المسلسل وقيل في زوج اه فين يا من سبعه طيحت الجوزه يعطيك انا صح يا صاحبي ولا قالك يا سيدي دخان مضروب فرد على القلوب ما تنوش ما تنوش مش هذي كلها سلعة المنظر كيف فيك المناظر برا يا ربي يعطيه فاري قذقذ للسلعة الكل يا ربي واحد يتعدى طيح سلعة يا ربي يعطينا الزلزال يطيح البركي هذاك الكل يا ربي يعطينا على قد قلبي كويل الكوميرس وش داني سفاه وش ايش داني قلت لي نصعب المعيز انا معري راسي ندعي ايش كنت تدعي علي انا ندعي على روحي باش ربي كويل لي الكوميرس في التجارة الكوميرس والتجارة حتى هي مرة ياك تشوف هيك ليونات تك تك تك تسقط قدام الناس بتاعك اين الحسود فيها قنفود يقول لك راسك الشرطة قنفود حاجة بفيش توا النجم لاعب كي تلانسة تلانسة في الكوميرس النجم يحل حزب حزب حزب ويش يا خويا حزب اللطيف لا حزب نتاع السياسة داني كرافات كل عبيد ود الشيب حدوه في اخبار الثمانية اي اي والله فكرة فكرة هاي لا تنقم المخ خلاص لا واش هاي توا التجارة متاع العزاب ديال جبرج على بالك ياكل ما بيت نتاع بنويت قال لك مولاي هاجر بنويت ورجع حزب وهاك الحماس عاود دهن وكتب عليه دار الحزب قلت لنا نحل الحزب في المجاز. هاي والله مبارك يا خويا انت مش داني بيه الحزب تقاش انا ناوي تترشح للانتخابات الرئاسيه مش في راسي يا ودي حاب نحل الحزب ندخل للسياسه ندبروش حصانه ولا زوز حصانة يعطيك حصانة تسكك بين النواظر يودي يقولوا حصانة حصانة مش حصانة ثاني بالثاني أخي أنت مش داني بيع الحصانة هي عندك عندي منين عندي جلد سيكو سيكو عطول لا لا لا لا عندك أفهمني طول فيه طول الحصانة نين جاية ما جاية من الحصان تم حشكرة أقرب لها شوي مش هي أم كنت بنت عمها جاية من البهيم اسمها البهامة. هذه كانت مقتطفات من نسيبتي العزيزة من الفاهم نعرفوا اللي ضحكنا برشا من نسيبتي العزيزة ما زلنا نستنى هو فما برشا أخبار تروج عن انسحاب الفاهم من نسيبتي العزيزة إذا باش يتعاود في رمضان ما زلنا ما شفناش الأخبار صحيح ولكن هذه أخبار اللي راجت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أكيد نلقاكم الأخبار صحيح ونقول لكم أكيد نعرفوا كنا نستنى في مسلسلات تونسية في شهر رمضان أكثر وقت تقريبا مش أكثر وقت حقيقة أو الوقت الوحيد اللي نتبع فيه المسلسلات التونسية واللي تكون فيه ناشعة على كل القنوات التلفزية. نواصل معكم مشاركة في البانويكاند مش نستناكم راهم بعد شوية تخلوا لي الديكاس نتاعكم على صفحتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة صفحتكم هي زادة أكيد ونستنى زادة حتى تطيبق هواكم بعقلكم ولا تشروها إذا أنتم في مواقع العمل ولا في كرهة بشوفكم عليها أغنية طربين بعد شوي لكن دو خليني نقول لكم موعدنا لليوم بعد شوي إن شاء الله تلتحق بنا سيدة خامسة محرز عن جمعية عناية صحية مش نحكوا على سيبور بازيك لايف النشاط كانت تنظم اكيد باش نحكوا عليه تفاصيل ونفهم مش معناه سبور بازيك لايف شنو اللي صار فيه خاطر هو النشاط هذايا الاول من نوعه اللي يصير في قبلي بعد ان شاء الله التحوين المربي محمد عجيب من معهد القلعه عنده برشا انشطه معهد متميز عنده برشا نشاطات ثقافيه ونوادي ادبيه فيها تلاميذ متميزين اكيد باش يكون حاضر معنا المربي محمد عجيب اللي هو في نفس الوقت استاذ عربيه باش نعرفوا اكثر على نشاط المعهد كالعادة نشط المجتمع المدني قيس العزيز باش يكون حاضر معنا باش نتلاولو مواضيع آنية وحينية فما برشا مواضيع قاعدة تصير أكيد نجم تشاركونا في حواراتنا على 75 493 859. اليوم نبدأ الولادة رجعت فرجعنا بالكاتبة كلثوم عيشية هي كاتبة أصيلة الجهة غدوة إن شاء الله باش يكون إصدار كتابها الجديد باش نحكم معها من داخلة هاتفية باش نعرف عليها أكثر بتعرف على الرواية متاعت شنية شنو تتضمن وغدوة إن شاء الله باش تدعوكم أنه متحضروا الابتداء معنا خروج أول طبعة لكتابها نغم قاع الخابية أكيد باش نسمعوه مع برشا نغم مختار اليوم اخترت لكم علي درمولي إن شاء الله تكون حاضرة معنا اليوم في البون ويكاند لليوم السبت هذا كله ونسوش أهم حاجة حني اللي أنتم مستمعينا إذا رفقتونا بالتليفون بالديديكات رفقتونا بالسمع راهو أكيد أنتم الأساس ومواصلين معكم حني مشوارنا قبل ما نسمع نغم طربي خلينا نرجع شوي الأغاني الحنية فبرشا أغاني حني مش نسيناها ولكن لك فهم برشا أغاني جديدة ممكن تنسينا فيها شباب ما يسمعهاش ما نلاقوش وين نسمعها حبيت نسمعكم أرسل الحب حسنا بعد رجعينا Casablanca. جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. 57 دقيقة في استوديو نزوة فهم مصلين معكم أكيد مشارنا في بوغي كاندا لليوم 7 أفريل 2019 اللي عشكوني يحتفل بعيد ميلادة أكيد الديكاس نتاعنا هذا اللي بجي استقبلوا تهنيتكم وتمنياتكم بالنجاح بالدراسة بكل مناسبة تحتفلوا بها نكونوا أكيد شركاء معكم في فرحتكم. هذا مشوارنا يتواصل كما قلت لكم تاون بعد نرجعكم في أول معاد إخباري لنا لن توصل زميلة عبي مختار ومواعيدنا أكيد بعد نبدأ 8:30 تلحق بينا سيدة خمسة محرز لكن تاون نتاع نغم طربي لما ما اخترتكمش هو نغم طربي صحيح من زمن الجميل ولكن بصوت كبير صوت عملاق صوت تونسي فخورين به اكيد ذكرى محمد تغني لأم كلثوم الحب كله حبيت وليك

برنامج وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. ثمانية وثلاثتاشر دقيقة في استديو نزوة في مكيد ومصلين معكم مشوارنا بسعد المجرد مش وصلوا فيه الذي تكاس نداكم لسنا صفحتنا على الفيسبوك رد نزوة حليمة جبلة صباح بالفل للناس الكل تحية لحبيبتها زياد فاطمة فارس الهادي بن خالد دي صباح لنا بالفل نهارك أسعد الأيام هادي مومو ودوز صباح لنا بالفل لأحلى قبل يلا يحل أيامك نور الدين عامري كل صباح الورد فاطمة الكل عامني في الإذاعة يحب يسمد أغنية شيرين جرحي تاني إن شاء الله نسمعها يا نور الدين. كرم سامية تقول صباح الصفاء كصفاء السماء صباح شروق إشراق الشمس أخت فاطمة ينور درب راديو نزو شكرا جزيلا لك يا سامية ينور دربك ينور أيامك. رحاب زادة تقول صباح الفل والياسمين تحب أحلى إهداء وتحية لأمها لطيفة وبوباها عزيز وإن شاء الله ربي يخليهم ربي يحفظهم ليك يا رحاب. أم علي تقول نهاركم زين نهارك أسعد الأيام يا أم علي. لما يغدو زياد تقول صباح الفل والياسمين للناس الكل خاصة العاملين براديو نزو تهدي أغاني الحصة لأبنائها وأحفادها وإليكم شكرا جزيلا ليك نهارك أسعد الأيام. نصيبة منى تقول صباح سعادة ونشاط قدم تحية لأولادها أركان وإسلام ربي يحفظهم لك يا منى. نرجس العبد تقول صباح معطر بذكر الرحمن يسعد أيامك يا نرجس. الهادي سالم حضرك معنا كالعادة في تحية متاع البوينكاند صباح علينا وعلى الناس الكل وعلى تونس الكل وعلى الإذاعة الأكثر قرب في تونس يقول إن شاء الله نهاركم زين بوينكاند ونهاية أسبوع طيبة ومريحة للجميع شكرا لك يا هادي وانت بالأمثل. أم عبد الله تقول نهاركم زين ورضا الوالدين يعطيك الصحة. حياة التواتي صباح الخير بالناس الكل تهدي أغاني الحسة لبنتها أنس ورانيا ورنيم وربي يخليهم لي ربي يخليهم لك. سلوى أكيد حاضرة معنا تصبح علينا بالنور مستمعين الكل أخص بنتها الغالية أمولة تهنيها باجتهادها في دراستها وإن شاء الله ربي يعطيها الوقت طيب إن شاء الله يا سلوى. أقولي نعمة صباح لنا بالسكر والعسل نارك أسد الأيام. حسين ساسي يطلب أغنية فيا يونين موطني إن شاء الله تكون حاضرة معنا. ألفة بن عمر تقول صباح النور تحية خاصة لهم خديجة بن عمر وبوبها عبد الله بن عرفة وإخواتها الكل خاصة يوسف بن عمر وإلاف بن عمر ورجاء أختي مبروكة بهي التوسقاتها كم نهار شاء الله ربي وفقها. وردة بن عمانة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذا شكرا لك ردة نهارك زين. زهرة الفردوس تقول صباح الفل والياسمين وتتمنى لكم نهار سعيد تحب تقدم تحية لولاد عمتها أبو جمعة سلطان وفتحي سلطان وسلطان سلطان وتقول لهم إن شاء الله ربي يخليكم لي إن شاء الله ربي يحفظهم لك. رفيقة سيري صباح لنا بالنور وسرور نهارك أسعد الأيام يا رفيقة. لولا إبراهيم صباح لنا بالنور والياسمين تحب إهداء خاص لأمي حبيبتها والأخواتها البنات وبنات عمها حيوتها وتقول لها ألف مبروك للخطبة وإن شاء الله فرحة كبيرة تحب تديها أغنية الغالية خطبها إن شاء الله هدينا نسمعها بعد العشرة يا لولا. علي قصري كالعادة حاضر معنا صباح لنا بالنور وسرور نهارك أسعد الأيام علي. مرة بتروضي زاد صباح لنا بالخير والسعادة وانتي بالأمثل إن شاء الله. أحمد بن عبد الله يقول نهاركم سعيد نهارك أسعد الأيام يا أحمد. موصلين نحن مشوارنا معكم فما ديديكا ساخر وصلنا في المساجات دكتور رضياء صغيرون يجيكم هو في كل نهار جمعة. اليوم عيد ميلاد أولاده مجد وغيث يهدوا لهم أغنية أهديك ما أهديك بعيدك الغالي إن شاء الله ربي يطول في عمرهم وربي يخليهم لك إن شاء الله كل من مجد وغيث باش نسمعوا فيونين موطني شيرين جرحي تاني أهديك ما أهديك هي ميونس بعد نرجعكم ما تبدوش الموجة خليكم معنا على 103.9 FM.

100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي. أهديك كما أهديك في عيدك الغالي، كما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي. أهديك كما أهديك في عيدك الغالي. Yeah. معكم اكيد مشوارنا في بويكاند. كنت في دار صغيره مع زميلتي عبير مختار. باش نواصلك اللي انت تلتحق بينا باش نسمعوا وراه فضل شاكر معقول انساك معقول. ولكن بعد ما نعملوا تطلع على اهم اخبارنا الاخبار الوطنيه للنهارات هذه اللي صارت. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية كان أكد في بيان اللي يصدر نهار الجمعة عن أسفه الشديد للأحداث اللي شهدها مجلس نواب الشعب نهار الخميس 4 أفريل 2019 اللي أدى لعدم انعقاد جلسة الاستماع اللي تم تخصيصها لقطاع الصحة العمومية. أكد الاتحاد حق كل التونسيين في التعبير عن آرائهم ومشاغلهم وفي الاحتجاج بالطرق السلمية اللي يضمنها قوانين البلاد، مشدد وأنه تمسك بوجوب احترام مؤسسات الدولة. واعتبر منظمة الأعراف في بيانها أنه الحصول في رحاب مجلس نواب الشعب يسيء إلى تجربة ديمقراطية التونسية الناشئة واللي صارت للبلاد. حنا نذكر زاد أخونا نقلنا اللي صار عن طريق النائب زهير المغاوي في أخبارنا في موعدنا الإخبارية وانسحاب كل الأعضاء. باش نواصل أكيد في أخبارنا. وين أشرف رئيس الجمهورية الباجي خالد السبتي أمس الجمعة 5 أفريل 2019 على اجتماع مجلس الأمن وين استعرض المجلس تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية خاصة مستجدات الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في ليبيا وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين الأطراف الكل. كما دوى المجلس في موضوع حالة الطوارئ والتحديات الأمنية المحلية والإقليمية، وقرر الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من نهار 6 أفريل 2019. أرى تقريبا حالة الطوارئ عندنا تقريبا أكثر من 7 شهور تمديد ديما تمديد في حالة الطوارئ، وخاصة توف مع التهديدات اللي صار تهديد من وضع في الشقيقة ليبيا. 12 مؤسسة تونسية تسلمت علامة مؤسسة ناشئة تتخول لها الاستفادة من برشا مزايا مالية وجبائية والاجتماعية اللي يوفرها قانون المؤسسات الناشئة ستاراب. هذا رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير تكنولوجيا الاتصال الاقتصاد الرقمي أنور معروف تسلم العلامات هذه المؤسسات خلال الاحتفال نظموه بقصر الضيافة بقرطاج. فقط باش نعود نعقب الوضع في ليبيا، ونأكد الأستاذ في القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة تونس عبد المجيد العبدي لأنه تونس باش تكون مهددة بشكل كبير مباشر جراء تطورات الأحداث في ليبيا. بيّن العبدلي في تصريح إذاعي له أمس الجمعة وأنه التصعيد العسكري الأخير في ليبيا ما بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات الحكومة اللي تحظى باعتراف دولي بشكل خطر على تونس خاصة في المنطقة الحدودية اللي تشهد حاليا تعزيزات عسكرية. وأشار إلى أنه الأسلحة اللي تم استعمالها في القتال ما بين مختلف الأطراف الليبية باش تقترب من الحدود التونسية وهو يشكل خطر على بلادنا نظرا لوجود مجموعة من الخلايا الإرهابية النائمة اللي تنشط فيها عناصر تونسيين. على ذلك هو زاد في النت فيسبوكية لبرشا نشطاء سياسيين كانوا أكدوا أنه المناطق الحدودية بما فيه مقبلي اللي يشوف حاجة مش عادية بمرورها عبر أي حد من الحدود ولا أي مناطق نائية أكيد جدا لازم يبلغ عليها على خطر فما تهديدات برشا ليبية كما كنتوا تسمعوا يستعملوا في أسلحة متطورة وأكيد بشكلها تأثير مباشر علينا. هذه أهم أخبارنا المتفرقات ونرجع بعد الأخبار المتفرقة باش نسمع فاضل شاكر معقول أنساك ونرجع مع مدام خمسة محرز. Well, كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني قعدتكوا الحلوة ولاليكوا الحلوة انتوا الناس الحلوة ومواصلين معكم أكيد مشوارنا في بويكان. مش نبدأ استضافتنا اليوم كما كنت نحكي لكم بشكل عن نشاط لنظمتها جمعية عيناية للصحية سيبور بازيك لاب. شو نتعرف عليه أكثر مع رئيس الجمعية مدام خالصة محر. صباح الفل. نعرف شوي الميكرو مدام خالصة بش نسمعك كل جديد. صباح النور يا ياسمين. من صباح الوقت. صباح حالك. الحمد لله. بخير ما؟ الحمد لله. بك. مدام هو الجمعة اللي فاتت عملتوا سيبور بازيك لايف النشاط هذا لأول مرة يصير في قبلي هو. أول مرة يصير في قبلي وباللونجلي هو بازيك لايف سيبور. حياة الأساسي. دعم الحياة الأساسي. بما معه؟ هو النوع في الإسعافات الأولية عاش الرئوي والقلبي. هذه الحاجات اللي نستعملها في حالة تصير حالة بحذانا مش أي في حالة توقف القلب والتنفس معناها في نفس الوقت. كيفاش حكينا عن نشاط وين صار شكون حضر فيه أغلبنا سواء كان بيرسونال سانتي ولا غير ما عندناش الآلية هذه عالميا أنا نفس الآليات في الإنعاش اللي تستعمل في العالم الكل كان في تونس ولا في أمريكا ولا في السعودية في أي بلاصة حبينا احنا شفنا كل نقص حاد معناها في البرسونال سانتي معناها في الأمر ذي حبينا نجيبوها والناس كل تتمتع بها اللي يحب يخرج البرة يخرج بها شهادة كشهادة فوق من هذي الناس تتعلم كيفاش تدخل المبدئي للإنعاش المريض. نظمناها كانت تحت 51 كانديدا واحد وخمسين منهم ضم ترشح من أعوان الصحة الواحد وخمسين مترشح أربعة بخلاف أعوان الصحة نظمناها في المركب الشبابي نهار هو جينا 11 مؤطر من سمية زيرو تروى سوسة كانت رائعة جدا صراحة لأن الناس طبة ولا تنفرمية ولا أي معناه كانوا الواحد اللي راح ما يعرفش التدخل في الأول ما يعرفش ونعرفوا إحنا راهو الستة دقائق الأول اللي كان أنت ما أكيد. ما تدخلناش الأول لأن هي الأعمار بيد الله مهمة في إنقاذ الإنسان النجم تدخلك النجم ينقذ واحد معناها أكيد أكيد هي الآليات هذه إحنا كنا نحتاجها معناها ولكن كانش موجودة عندنا ولكن بأقلية ما كانش عندنا سكر كما كل سكريزم متاع عنده معناها لحد ما إما بالطريقة هذه فيها آليات أخرى تنجمي مثلا تولي في كارفور تولي في جرون سرفاس حدث مفاجئ يصير أي حدث مفاجئ وإنسان متعرض في أي لحظة باش يلقى قريبها إنسان في دايخة بأري كاردياك كتولي عنده آلية هذه كيولي هو المساهم في إنقاذ شخص آخر. بين هذه الحاجات اللي احنا ما نعرفوهاش كونك الاباري هذه تولي في الجرون سيرفاس التويكه موجوده ولا في المطارات كيفاش انت تستعملها وتولي انت عندك الحق ولكن انت مثلا اني مثلا عندي السيبور هذايا عندي شهاده هذايا ويدوخ بثايا عبد ولا يعمل واحد اريكاردياك وما ندخلش نتعاقب قانونيا وهذه الفكره ولا جابت لنا احنا اصلا يلزمنا الماكينه هذه كان تكون متواجده في وش علاش ليه مشي في مجازنت قبلي مشي متواجدة في أي بلاصة مثلا حتى إنسان عادي أي مكان مثلا مكان يجمعوا فيه العبيد يكون كما مغازة عامة مثلا كما بلاصة في نقولش بلاصة في سوق مفتوحة لكن بلاصة مغلقة تنجم توفر فيها المكان هذيك أي واحد أي مثلا حتى سوق مثلا كما سوق ثلاث فيه برشا نجم نشوفوا بلاصة أقرب نقطة نحطوا فيها كل الأباري هذيك وديما تتشارجة والكل وعلاش ليه معناها الإنسان كيف نعرفوا قيمتها الأباري هذيك معناها هي وهي اللي باش تحدد لك مدى حياة الشخص هذاك معناها هي الأمر هي لاباري هذي شنو فهم ليش متكونة الآلة هذي لاباري هذي كتعمل كل كشوك الشوك الإلكتريك الإلكتريك إسعاف الإسعاف معناها كل واحد كيعمل توقف القلب كتشوفش تعملي أنت باش تستعملها هذيك ومعناها وفي نفس الوقت تبقي تستني لين يجيك الحماية وبالعكس ساعات أنت ضربة تدخلك السريع يكون تدخلك يجي مجي الحماية كان هذاك واللي ريتم كاردياك نتاع رجع هو فما نقطه ذكرتها حبيت فقط نوضحها وانت قلتي لي اذا فما عون صحه موجود حتى لو كان ما يخدمش معناه وصارت حاله فهو يعاقب اذا ما دخلش اي عنده السبور هذايا معناه عنده الشهاده دي عامل معناه السبور عامل الفورماسيون هذه يعني. سواء كان عون صحة ولا أي إنسان معناه هي البازيك لايف سيبور معناه أي شخص نجم يتعلمها ويعملها معناه هو الدليكة ونحضر أن أربعة كانديدا ما همش في سنة سنتي معناه فالحق أني خذيتها للسكريزم هذي ولكن قبل وفي سوسة ما كانش فما متاح ناخذها هني تقريبا 5 أو 6 سنوات خذيتها في سوسة خطر ما كانش عنا هني بتاع السكريزم هذه السكريزم معناه أي خذيتها ولكن في سوسة معناه هني ما بتاع الهلال الأحمر بالضبط ولكن هو ما كانش موجود هني فمهم يعني يحب نفصل للمسلمين قديش أهميتها بقى رحين كنا نتنقلوا خارج بلي مش ناخذ وشاد سكوريزم في حين هي توفرت لهنا اي وحنا تويك ماشيين عمليا باش الكونديدا هذوك مكونوا 10 فريق 10 من 10 حتى 12 احنا ونكون وفوق من هذي الشاد انت عميل مش معناها بالضبط خاطر اكيد باش تنسى منها هي مهمه جدا باهي هذه بالنسبه للنشاط قديش نشاده أخذت ونهار معناها عطيت نهار النشاط 51 ما هم صراحة كانت فرم جدا معناها مؤطرين ونكلم نحن بألي تونس فيها إكيب دورة الوان تاع سوسة معناها وما يسيبو كونش راكي بكزما وعندك ورقتك تخرجي تعملي تعاودي التيست غلطتي يقولوا لك عندك كذا كذا بوان تعاودي التيست مرة أخرى معنى كيقول لك راكي خذتيه الشهاده تاخذيها على جداره معنى يبقى يعاود في الامتحان ويراقب حتى لين يدقن الفرد اللي يتعلم الاليه هذيك بكل تفاصيلها هم اصلا فرضوا عليا وقت اني استدعات وما يلزمني البلاصه فيها 5 معناها 5 شنابر عملنا 5 ورشات كل ورشه غير اني ضغطت عليها بحكم قبلي ومش باش يجونا ديما وباش تسخن علينا الدنيا قالوا لي ياسر معناها 51 شخص معناها ماذا بينا ما فوتوش 40 واحد باش تقسميهم 8 يتقنوا حق وياخذوا الشارج وقت كامل معناها صوف حاجة معينة معناها تكنيك معينة طبقي معناها المتدربين كل واحد كل دار على الورق نعم في خطر أول ما رايس يستنوا خاصة بعد صيتها صدام تاحة صراحة قاعدين نحاولوا معاهم هم اللي باش يجونا مره اخرى وحنا باش نحاولوا ل 18 افريل باش نمشوا ايكيب من هنا باش نتعلموا هذه لياليس فما هذيك بياليس هذه اللي عملناها في قبلي ولياليس هذه كيفاش تقولي انت فورماتور في الامر هذاك كيفاش انت تنجمي تكوني بعد باش حتى كي نكونوا ايكيب نجموا نعلموا الشباب نعرفوا شباب في الاختصاص لا السود 7 أفريل يوم العالمي للصحة يوم العالمي للصحة وأكيد راه عندكم أنشطة في سياق هذي بإذن الله عندنا نهار يصير في ورشة قيس دم وده معانا إخصائية تغذية وباش تكون موجود معانا طبيب طب عام في صورة ما تدخل معناها طونسيون قلنا طالع ولا البلسيمي باش ياخذ الاشاده ورشه في نفس الوقت لكل شكون واحد يحلايف هذه سيبور باش نعمل الورشه هذيك نعلموا برشا ناس التكنيك حتى ما عندهاش الشهاده يحفظ التكنيك شويه داخل تما دخو دقه واحده يخ في الشارع عامل اري كيفاش ينجم ينجم يصرف على عين المكان معنى الاليات البسيطه اللي نجم نحفظها هي اكيد ان شاء الله هو تقريبا قلت لك تقريبا 5 سنوات من اللي عملتها الفارماسيه هذه ولكن حقهم التفاصيل تغيب علي شويه خاطر ما طبقتهاش نطبق فيها بصفة نادرة معنى فما تقنية بتاعك فيش واحد حب نوصل للفهم الأمات ضرورة مشاركتهم في الأنشطة كيما هذه مثلا كيفاش تغير كيا بلاك كابة حلوة مثلا نلطف كيفاش واحد تحل حاجة في جراج ما هذه كلها راهي آليات في البازيك لايف نجم تسحق المرأة في دارها زادة صحيح احنا على ذكر هو مارس يسموه شهر الحماية المدنية مارس الشرقي احنا عملنا كي بروجي صغيرون هذايا حاولنا سميناه في كل بيت أم مسعفة في كل بيت أم مسعفة أي مشينا درنا بعض الجمعيات وفرونا كما تنبيب حكاية نقول لك 35 حتى أكثر 40 مرة حضروا عملنا كل الإسعافات الأولية يدوخ لك راجك شتعمل لها يدوخ بنتك شرب لك جفال وعجبتهم قلت لهم راه اليوم هاني جيتكم اليوم باش نرى بعد غدوه رانا باش نعملوا تيست عليها معناها مانيش باش نسيبهم هكاك باش وعملناهم وعاودنا التيست نتاعنا ولقيناهم زين حاضرين كيف لقوا فما امتحان من بعد اصروا كيفاش نعمل مثلا تحرق لك صغيرك كيفاش طاح لك عمل كريز كونفلسيف صغيرك جات سخان عمل كونفلسيون كيفاش الساعه عملي العياط مش باش ينفع بحاجه كيفاش وقتها انت ولا ما تجيش راجلك يكونش بحذاك ما تجيش وسيله نقل تجي للسبيطار انت كيفاش مش تتصرفي وقتها صحيح ولا في الليل وتدخلك وقتها مهم جدا 6 دقائق الاولى لو كان ما كانش فما تدخل ناجع معناها هي الأعمار بيد الله، أما تنجمي فيه. توخري في السكان معناها اللي ممكن تنتج على هذا. وكيفاش كان تفاعل الأمهات مع نشاطك؟ عجبتهم برشا والله، نساء كبار اللي عندها شبان كبير ولا حاجة، هما شدوا صحيح كيفاش زيتي علمينا كيفاش كيف يدوق مثلا البوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي، هذاك شو اسمه هذاك الموضع الجانبي، الموضع الجانبي الآمن هذاك عجبتهم برشا، ينوضوا يطبقوا على بعضهم، معناها هاي وريني كيفاش وش اسمك باش نهز راسها التالي، نقول هما نقشعوا لها شوية التالي وكل طريقة. اي انسان قادر باش يعمل الحاجه هذيك، لان فعلا السكريزم تاع المكاني مثلا دخلت قبل نخاف مثلا كان ميت بحذايا ولا دخلك عبد ما حني شني سلاحنا العياط، ومن بعد ذلك من اول صغير تنقذيه ولا اول ام تنقذها تولي عندك شجاعه ثقه بالنفس كبيره، اللي انت بعد ذلك تولي تدخلي اصلا في تولي انت. نقول امس البنات يحكوا قالوا مرة أني نمشي واكسيدون في الثنية، هبطت كراها بكل حبسة، هبطت أني من الناس الكل، شديت كل وليد دورت على جنب وعملت للآلية تقول ما تحش حشمتيش، ما حشمتش أني وقتها سيء قدامك روح، معناها ما عندكش حل آخر إلا أنك تتدخل، يزمك تتدخل بالقليل اللي عندك، والقليل هذي في السكريزم راي نجم أي إنسان يتقنه. أني أمس نشوف في فيديو كيفاش في الصين صغار معناها باش يخطف واحد يعلموهم الاليه كيفاش يتقلب ويسكر رجليه على الاسعافات الاول، نقول له 12 معايا بالفيها الله جديده هم بعد من ما تظن تعمل تي ماشي باش تعرف يعني عمر ولا قال نادي صوره نادي المار عرفنا طلبه مين تونس في كم على كم على مجمز أكيد بالمشكلة مش نور وتنوادي مدوبية ملا وبعض المؤسسات، الهدف مزيد فضاء كلهم بعض أسسناها سنين إن شاء الله لنص مسرحي يكون لم تتنح في إيش سنتين على التو كشفتوا طاقات من خلال جهوي اكتشف برزو ما أنه وحنا متني افتقدناها هم في الكبيرة والفكرة هي ذعبات يعني خاص نقول وعلى سر وسنة عندك رسالة والله عندك أي فكرة أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. مواصلين أكيد مشوارنا معكم في البان ويكاند، إن شاء الله تغيب سي قيس العجبي، إن شاء الله إن شاء الله يكون لباس. فقد باش تبعوا مواكبتنا الأنية إذراب تنفذ غرفة التاكسي فردي بكبلي، باش ناخذ التفاصيل أكثر من رئيس الغرفة مبروك المياح اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير سي مبروك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. هو فما تفضل وفما إذراب كان تعطينا أكثر تفاصيل عليه. إي إن شاء الله. ثم عقدة الجامعة الوطنية للنقل يوم 4 مارس 2019 وهي تابعة للاتحاد الصناعي والتجارة والصناعة التقليدية، على أثر زيادة المفاجئة هذه المحروقات والتي أثرت سلبا على كل على كامل وضعية قطاع النقل، توصلت باش توصل هالقرار ولو هو قرار صعب لكن الله غالب ما فيش حتى هروب منه. تقرر يوم الاثنين القادم وقفة احتجاجية بنصف يوم، ونهار الثلاثاء كوميونيكاونا عيد الشهداء واحنا نحترم الشهداء بحول الله ما ناش باش نعمل حد شيء، اما نهار الاربعاء نهار كامل ان شاء الله، ونهار الخميس تشد الرحال لتونس العاصمة باش هذيك الوقفة احتجاجية في العاصمة هذيك يوم الخميس ان شاء الله. هو اليوم نهار الاثنين ان شاء الله من السبعة متاع الصباح حتى نص النهار ان شاء الله، الاضراب للوقفة الاحتجاجية اللي باش نعملوها في مرحلة أولى. وين باش تتنفذ الوقفة الاحتجاجية سي مبروك؟ وين باش تتنفذ الوقفة الاحتجاجية؟ هذه مشاركة فيها جميع القطاعات، النقل الريفي، اللواج، تاكسي، والمدارس تعليم السياقة. هذه عملنا اجتماع في مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقبلي، واجتمعنا الأربع ورق وتفاهمنا على باش تكون اول حاجه من الشمع كل غادي في محطه اللواج ان شاء الله ومن محطه اللواجات نتول ننطلقوا وسط البلاد ونعرفوا ونحكوا. واضح. شكرا. اي تفضل اذا عندك اضافه. اي صح بركه. شكرا جزيلا لك سي مبروك معيح رئيس غرفه التاكسي الفردي بيك بلي. ومصين معاكم مشوارنا شوي ونرجعوا لي تليفونا في نزوى الولادة. أنا أنت نسيتك شي مهلي ورجعينا. أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. شيماء هلالي أنا إمتى نسيتك توصلنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو نيفزا وأفهم أكيد ومصير معكم مشوارنا قبل ما ناخذوا كلثوم عياشية الكاتبة اللي بتصدر كتابها جديد غدوة وفما نداء عاجل حابين نسوقوه هما أخوة كانوا اتصلوا بينا في راديو عندهم سوني بعلك حاضر معنا في الاستوديو صباح النور. صباح النور أختي فاطمة. حبيت نفسر اللي أخو سوني هما أصلية قفصة فما منير إسماعيل اللي هو وليد عنده مشكلة تلي في الكبد أصيل قفصة باش يعمل عملية زرع كبد خارج حدود الجمهورية التونسية ويسحق إعانتكم باش تعطينا بإيجاز تفاصيل وشنو يسحق. والله خويا منذر كان لبس عليه يقرأ جاته مرض نادر ونادر جدا اللي هو مرض ويلسون. الحاجة اللي ما نجمناش نفهموها اللي هو الدواء متاعه موش موجود في تونس إلا خارج أراضي الوطن. حبينا نداء عاجل باش نسمعوا صوتنا للناس كل. والمنظر اليوم مستحق عملية زراعة كبد في أقرب فرصة. والسوم متاعها ياسر غالي 500 مليون فما أكثر. وأهلا في قفصة بارك الله فيهم ناس كل وقفت معانا وكل شيء حبينا نسمعوا صوتنا في قبلي بحكم أنه هو ولد خالتنا وأهالينا في قبلي عنا أمل كبير كبير ياسر بيشوفوا معانا في الأزمة هذه. هو قديش عنده يعاني من المرض؟ ما عندهش برشة. هو في ديسمبر فاق براحة خطر المرض ذي سيلونسيو معناها ما هوش واضح على الأخر وفقنا به في الأخر. وحالين وين موجود؟ موجود في سبيتار الرابطة وسبيتاليزي في سبيتار الرابطة. هو شاب معناها شاب 26 سنة ووحيد أمه. الوحيد أي نعم عبيه. معناها فما هو رفما رقم حساب خاص يتبرع عليه ولا كيف يتصل بيكم؟ أي فما رقم حساب خاص بتاع صاحبه اللي هو أحمد رجب. أي تنجب قولي تفضل. اللي هو 04 07 8 16 30 03 61 4 9 8 0 5 8 9. وعند أي إنسان يحب يتبرع ويساهم ونحاول يرجع منظر لباس للحياة ويرجع يقرأ في جابس يقرأ جيني سي في ويرجع لأمامته خطر ما هي سر تعبة وتعبة في تونس ينجم يتصل عنا في عملنا حملة في ولاد يعقوب في عند التاجر مصطفى من هي عطرية مصطفى. ولأي إنسان يحب يتصل بيا ولا بلد خالتي. واضح إن شاء الله لباس إن شاء الله. أكيد في القلوب الرحمة اللي تسمع فيك أكيد باش تمنع منير شيب فنبر شباب خسرناهم لظروف مادية صحيح. الدولة ما هيش باش تقدر توفرهم أكيد احنا نحسوا ببعضنا قفصة قبيل ما شبهت بعضنا ودخلتكم عن هوا ما بين قبيلي وقفصة فإن شاء الله أكيد صحيح. يكون تجربة من الدائم تحكم إن شاء الله لبس. عايشك عايشك مصدين مشوارنا معكم كما قلت لكم فقرة نفزة والولادة ضيفتنا هي الكاتبة كلثوم عياشية حاضرة معنا مباشرة عبر الهاتف وكل من ورحب بها بدي نقول هي أصيلة قبيلي منذ أيام صدر لها رواية توجت بجائزة التوفيق بكار الأدبية اللي نظمتها وزارة الثقافة في جانفي اللي فات فما حفل توقيع للإصدار ذي اللي حمل عنوان مدن ولا سراويل. نهار الأحد باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها ونتعرفوا عليها حاضرة معنا عبر الهاتف مدام كلثوم. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير الناس كل. صباح الفل والاسمين. مرحبا بك على موجات نزو أفهم يفصل سعافهم. قبل ما ندخل في التفاصيل الرواية حبنا نتعرفوا عليك. والله أنا كلثوم عياشية أصيلة المنطقة تلمين تحديدا. جدي الله يرحمه هو الحاج ميلود عياشية بابا عبدالله عياشية. وليدة العاصمة عشت في العاصمة يعني تولدت وعشت في العاصمة. عملت في المنطقة خلال التسعينات القرن يعني في 92 حتى 97 يعني في قبلي كانت هي بداية خطواتي الأولى في التعليم. وبالمناسبة نحيي تلامذتي وصحابي وزملائي وأهلي في المنطقة. أعمل أستاذ تعليم ثانوي ويعني صدرت إلى لي في جانفي الفارط هذه الرواية المتحدث عنها. هو سيرتك المهنية أنت أستاذة مربية عارفين بسيرتك المهنية قبل ما نحكوا في نعم. الرواية هو أنت في الأساس أستاذة مدام كلثوم. اي انا استاذه ودارس اللغه العربيه وادابها وقلت لك اني مريت بالمنطقه خلال بدايه مشواري تحيه لاهل الثوار اللي درست فيها في البدايه يعني اكيد انه عندي كلام برشا باش يذكروا مرور الانسه بهم. أيه. وعندي احبه ايضا في قبلية اصدقاء واهل يعني في قلت يعني في الاصل اسئله المنطقه. باهي مدام كنتم عايشه روايتك مدن ولا سراويل كانت توجد في جانفي اللي فات. نعم صحيح خطيط المانع توجد بالجائزة الخامسة في مسابقة توفيق بكار الأدبية الله يرحمه والتي رعتها وزارة الثقافة وجمعية ألق الأدبية وكانوا الحمد لله مشاركة من دول عربية مختلفة ثم العراق واليمن ولبنان والمغرب يعني 64 مشاركة من دول عربية مختلفة نالت الحظ يعني خمس روايات توجت أخيرها روايتي أنا وأولها رواية قلب من حجر للأنسة زهرة طالب وهي عراقية. رواية مدن ولا سراويل خلينا هو مش نجمه نحكوا الرواية ندعو كل المستمعين اللي هم يقرأوا ولكن خلينا نحوص لها موضوع على الأقل وإلا الإطار اللي تدور فيه أحداثها. ضي الإطار الأحداث هو انطلاق من فكرة إن النساء كلهن مدن والبشر كله مدينة في هذا الحال يعني ظاهرها ما نراه يعني من أسوار وأبواب وكذا وده وخلها إذا ما لا يرى ما يكتب ما لا يقال أنا سعيت فيه إلى أن أخذ جزء من هذه المدن أنا أتحدث عنها من خلال التجارب مختلفة تقاطعت و يعني باحت بشيء من أسرار تلك المدن وأخفت بطبيعة الحال أشياء أخرى لم تقل. الفترة التاريخية تقريبا هي بعيد الثورة التونسية لكن عادت بالماضي إلى حتى إلى زمن التسعينات باعتبار أن الشخصية تتحدث عن تجربة عميقة في التاريخ وتجربة أيضا تجربة شخصية مرتبطة بشخصية أخرى أيضا متنوعة فإذا هي شيء من ذاكرة جماعية وذاكرة فردية متعلقة بأحداث شخصية وأخرى جماعية. مدام كلثوم عايشة هي فقرة نساء الولادة احنا نعرفوا بها بمبدعينا اللي يسكنوا خارج قبلي هو أكيد تنجمي تقرينا إذا اخترتي مختيارك مقطع صغير وإلا اللي تتذكريه واللي نجموا يتحفر في ذاكرة مستمعين عالمين في 9 أفهم. والله هو أنا مانيش مش يعني نحاول نسعى أني ما نتحدثش بالعربية نسعى نتحدث بالعامية نتاعنا. أنا بطبيعة الحال كل واحد عاش تجربة الجنوب يطبع كل من مر به سواء كان من ابنه وإلا يعني زاره يعني ما لا يمكن أن نمر بالجنوب دون أن يبقى فينا شيء كثير منه. بطبيعة الحال الأهم يمكن من فصل يمكن الآن الذين سيقرؤون الكتاب لاحقا وأرجو أن يفعلوا أنهم سيجدون يعني ملامحهم باعتبار أن يعود إلى الخرافة التي سمعناها من الجدات في هذه الرواية يعني مثلا حكاية لولجة وإخواتها حكاية يا أبو غريبة يا صاحي يعني هذه خرافات أنا سمعتها من خالاتي وسمعتها من أمي وسمعتها يعني من المحيط. بطبيعة الحال ما نحبش نحرق الرواية نرجو أنهم يقرأوها ولكن بطبيعة الحال سيجدون فيها شيئا من ملامحهم. واضح اوكي احنا حبينا نكرموك بالمناسبة نقول لك يعطيك الصحة. هو المبادرة قام بها مدام كلثوم عياشية بمراسلتنا هي مهمة جدا ندعي كل مبدعينا اللي يسكن في قبلي ولا خارج قبلي إذا احنا ما تفطرنا لهمش نحاول قدر المستطاع نكون ملمين بكل مبدعينا بالجهة ولكن ما فيها بس إذا مبدع متألق كما مدام كلثوم عياشية ينجم يتصل بنا احنا أكيد نكونوا في الإصغاء. رسالة أخيرة توجهها لقبلي مدام كلثوم. أنا رسالة أوجهها لكل أحبابي غادي أكيد باش يتذكروا كي يسمعوا الاسم باش يتذكروني وإن شاء الله راهم في الاستماع أنا أحييها من القلب وإن شاء الله نتلاقاو في معناها في حصة يكون فيها توقيع روايتي وأنهم نعاودوا نتلاقاو من جديد ونقول لهم يعني راني نحبكم نحب تلك المنطقة باعتبار ما ينسى أصلي كان حشاك. أنا بطبيعة الحال فخورة بانتمائي للجنوب وإذا إن شاء الله يكون الإبداع يكثر ويكثر في تلك المنطقة وتنال حظوتها من العناية بالتعريف في مش كان في منتوج الأدب ولا في ناس قبلي كما أنت قلت كما في عنوان البرنامج ولادة لكن المشكلة وين يكمن أن نحن نحاول أن ننهض بتلك الجهة من جوانب أخرى خطرت ما زالت ما راتش اللي هي جديرة به. واضح. شكرا جزيلا لك، هذه دعوه مفتوحه لك تكوني اذا تكوني موجوده في نفزاو على اساس تكوني ضيفتنا في استوديو نفزاو فيم. شكرا جزيلا لك، ونحبين نهنوك ونكرموك اكيد كضيفه على نفزاو ولاد. شكرا لك مدام كلثوم عايشه. يا عايشه كل الشكر موصول لكم، يعطيكم الصحه وكلاو فيكم. العفو اذا وجبنا. مشوارنا مازال متواصل معاكم في بون ويكاند شوي اخر، بس نرجع للكاسات نتاعكم، واذا عندنا مكالمات هاتفيه تو باش نخرجوا فاصل غنائي. ايهاب الامير يغني توحشتك انا. تقول نسيتك وانا والله ماني ناسيك، يا في كل جماعه في كل هدره ندوي قلبي من نهار مشيتي وانا والله باقي في بلاصتي، يا نقول نساك بالي نلقاك ويتي قلبي. اجي دابا اجي ضميني محتاج حضنك اي نسيني، قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي بعيده لابيك البيت دنيا تمريضه، كنظن باللي انتي الوحيده اللي ملكتيني. الناس ما كيش بحاله يا فيك احنانا توحشت انا الموت على جاله. اجي دابا اجي ضميني محتاج حضنك اي نسيني، قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي بعيده لابيك البيت دنيا تمريضه، كنظن باللي انتي الوحيده اللي ملكتيني. صوتك مسموع. أنا فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بويكاند. العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة في استوديو نزوة فيما كده مصين معاكم وشوانا بعد شو نستقبلوا الديديكاسات اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. فقد هو فما خبر اليوم تحييه تونس السبت 6 أفريل 2019. تونس اليوم تحيي ذكرى 19 لرحيل الزعيم حبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية. كان أشرف رئيس الدولة البيجي قايد السبسي اليوم برفة البرقيبة بن نسير على موكب تلاوات الفاتحة على روح الزعيم وحضور برشا شخصيات وطنية قبل ما يتولى إعطاء شارة انطلاق مؤتمر حزب نداء تونس اللي تواصل أشغاله حتى الغدوة الأحد. فقط نعطيكم لمحة، هو زعيم بورقيبة من وليد 3 أوت 1903 من حي طرابلسية بمدينة المناسير، هو أصغر إخواته الثمانية. تعلم في معهد الصادقين بعد معهد كارنو بتونس بعد مشي لباريس سنة 1924، حصل على البكالوريا انخرط في كلية الحقوق والعلوم السياسية، تحصل على الإجازة سنة 1927، رجع لتونس بيشتغل محامي، تزوج جميل ماتيلدا فرنسية، وبعد تالي بعد رجع لتونس التونس وين بعد ما طلق منها سنة بعد 22 عام. حبيت فقط نذكر أنه انضم برقيبة الحزب الحر الدستوري سنة 1933. هذه ذكرى تحية تونس اليوم مرور 19 سنة لرحيل الزعيم لحبيب برقيبة. مش مواصلوا أكيد مشوارة مش هنجعل ديديكاسات بتاعكم برشا ديديكاسات أخرى وصلتنا. أمين سميلات صبح علينا بالنور، ندير العام لي كان صبح علينا بالورد وكان سمعناها أغنية شيرين جرحي تاني. سعدية مرابط صبح علينا بالحب، نهارك أسعد الأيام يا سعدية. ليلى جليلي صبح علينا بالنور، نهارك أسعد الأيام. جهاز نصيبونا صبح علينا المصباح، الهادي سالم عادل فرحات يقول صباح الورد وأنت بالأمثل. حياة التواتي صبحت علينا بالخير وهدتك الأغاني الحسن لبناتها. أمينة الوحيش صبح علينا بالنور وسرور، قدمت تحية لأمها الغالية كل أغاني الحظ ذاتها من جوزها وأبنائها قاسم وبيان ولأخواتها وكل عائلتها وعائلة زوجها وكل من يعرفها. ديدا بن عمر صبحت أنا بالورد، قدمت تحية لبها علي خليفة وأمها الغالية وتقول لهم ربي يعينكم إن شاء الله. كلمة صميدة صبح علينا بالصفاء الورد وسماء الصباح وإشراقة، شكرا لك على الصحة جميلة بالحبيب، صبحت علينا بالمحبة لكل من يخدم في الإذاعة. وزادة بالنسبة عيد ميلادها وتتمنى تشوف بنتها إسراء لبس إن شاء الله ربي يحميها ويشفيها. كل عام وتحية بألف خير يا جميلة. ولد الحاج صباح علينا برشا زهور، مرابة طروبك صحبت علينا بالسعادة. مويني عبد الملك قال بارك الله يومنا بالعمل، يسرنا في الدنيا والآخرة بالحسنة وقنا عذاب النار. هذه تحية تزلكم من عبد الملك مويني. اقبل صحبت علينا بالنور، طلبت من المسلمين الكل يدعوا بالشفاء العاجل. الخونة منظر زايد من أم السمعة يرحم والديكم، إن شاء الله كنا ندعو لها بالشفاء. لولا إبراهيم صفت علينا بالنور والياسمين، وقدمت إهداء لأمها وأخواتها وبنات عمها الكل. رفيقة ساري صفت علينا بالنور والورد والياسمين. حليمة جاب الله صفت علينا بالفل للناس الكل، وتحية لحبايبها زياد وفاطمة الفارس. علي القصري كان صبح علينا المصباح، لمير زيد سلومة زهرة الفردوس صبحت علينا بالفل والياسمين، قدمت تحية لأولاد عمتها أبو جمعة سلطان وفتحي سلطان. مومو مندود صبح علينا بالفل، ألفة بن عمر زادة كان صبحت علينا، حبيبة نيلي صبحت علينا بالورد وانت بالأمثل، أم عبد الله قلت لكم نهاركم زين ورد الوالدين، شكرا لك أم عبد الله. نوي صبحت علينا بالريحان، سراية فوزية رحومة صبحت علينا بالورد والياسمين، نرجس عابد صبحت لكم بالورد وانتم بالأمثل، عقوري نعيمة صبحت علينا بالعسل والسكر، بنتك بلي صبحت عليكم بالنور والسرور، نهاركم كل أسعد الأيام. أم علاء قلت لكم نهاركم زين، مينا بالقاسم صبحت لكم بالورد، فافا نقعد صباح النور فاطمة يعطيك الصحة منور بيك يا فافا. أنور مجدوب صور لكم نهاركم زين، الهادي بن خالد صبحت علينا بالفل، حسين ساسي طلب فاينين وسمعنا لنا، ورد عمارة صبحت علينا بالفل والياسمين، وأحمد بن عبد الله لكم نهاركم زعيد، نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. إحنا باش نخرجوا نسمعوا جديد متاع حسين بن رمضان، حسين بن رمضان وجنرال ميزاجور، ومن بعد نرجع لكم. اللي حياتي صارت دون اللي عاكلة حساسه قلبي وعدو بس نساهم لاخر نفاسه يا فكر في الباهي والخايب مسيته جرحي لي رباني وحدي لي داويته حد ما يعرف انت شنو انا عنيته هذا اللي ريته من اللي كانوا في الباسه ميزة جور لحياتي صرت ور لياتي لسيدي لا مولدي لصاحب مغرور كيفاش تحبني فرق بين الصاحب والعدو وانتو ما لسه تشرو تستابقو حياتك بيهم ما تبغيش سرك ليهم ما تذويش خلي في بعضهم ينافقو فطريقهم ما تمشيش اسهم باش تعيش نار اخر كل واحد وحسابه ميزة جور لحياتي صرت ور لياتي لسيدي لا مولدي لصاحب مغرور عشرة و48 دقيقة في استوديو نزوة أفام. حبيت نذكركم أن اليوم كانت معنا مدام خمسة محرز هيك مع نشاط متاع سيبر لايف بازيك قلت لكم على النشاط بشيزي هار ثلاث نسبة اليوم العالمي للصحة وساعدتكم تكونوا حاضرين. كان معنا مصلحة مديرة مدام فوزي بمنصور عن مصلحة النشاط الثقافي معاهدة ثانوية مع محمد عقيب عن معاهدة ثانوية القلعه كان في نشاطهم. كنا زدخلنا بالتليفون سيما برك المياه يحكينا على الاضراب اللي بيصير لسين واربعة في النقل على خلفية زيادة في أسعار المحروقات وترفيف أسعار المحروقات اللي قررتها الحكومة في الأيام الأخرى مرفقة بإضرابات على مستوى وطني. خدنا في نمزاوة الولادة مدام كلثومة عايشية هي كاتبة أصيلة تلميذ تحديدا نمزاوة وكانت أخذت جائزة في جانك اللي فات من وزارة الثقافة ذي معايدنا اليوم. شكرا لك على الدكاسات بتاعكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نمزاوة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة الناس كل نهاركم أسعد الأيام. كنت معكم أنا فاطمة جهدي من ميكرو زميلي علي درمولي كان معكم واصل زادة معكم على الجانب التقني زميلتي عبد المختار كانت من الجانب قسم الأخبار. نهاية أسبوع أفقى الناس كل باي.